إلى أن قال الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان وفي غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا ونهارا حتى يقضي اعتكافه. وفيه دين على سنة الاعتكاف، وأنه في رمضان وأنه في العشر الأواخر من رمضان. وقد أطال ابن كثير النفس جدا في هذه الآية الأخيرة والتي اختصرتها، كذلك يبين الله آياته للناس، أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون. قال تعالى كما قال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور إن الله بكم لرؤوف رحيم. انتهى تفسير ابن كثير مختصرا وبتصرف، وبنهايته ينتهي تفسير هذه الآيات آيات الصيام، ولا أطيل فيها النفس أكثر من ذلك. وإذا إن شاء الله تعالى نبدأ يعني الآية الأخيرة من الربع بعد ذلك، قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. عندي الليلة إن شاء الله سفر، أنا بعتذر عن درس أمس ما كان في نت وكان عنده ضيوف، ودرس الليلة إن شاء الله إذا لم يكن عندي ضيوف سيكون في موعده، وإذا كانوا فأقدم الاعتذار وأسافر ليلا، يعني موعد الطائرة فجرا، لا أدري إن كنت أصل البيت غدا إن شاء الله قبل في يعني وقت الظهر وأستطيع أعطي الدرس، وإلا كتبت اعتذارا. هكذا إن شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسألكم صالح الدعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.